بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله يذكر أفعال اليوم العاشر بالنسبة للحج، فذكر رحمه الله في أول الفصل الطواف والسعي، فلما بين رحمه الله أن الحاج يسن له أن يذهب يوم النحر إلى مكة فيطوف ثم بعد ذلك يسعى، وبين لك صفة ما تقدم، قال ثم يرجع إلى منى فيبيت بها 3 ليال. فلما طاف وسعى يجب على الحاج أن يذهب إلى منى، غير ما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من السقاه والرعاة، والمراد بالسقاه سقاه أهل زمزم، فمن لم يكن منهم من ذلك من السقاه والرعاة أو من في حكمهم كالمرضى أو الذي يخشى على رحله السرقة ونحو ذلك، يجب عليه أن يذهب إلى منى فيبيت بها. قال ثم يرجع إلى منى فيبيت بها، قال هنا 3 ليال، وهذا بالنسبة لمن يريد التأخير، كما قال سبحانه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالمتأخر يبيت بها 3 ليال، وهي ليلة 11 والثاني عشر والثالث عشر. أما المتعجل فيبيت فيها فقط 2 ليلة، ليلة 11 والثاني عشر. قال فيبيت بها 3 ليال، أي المتأخر، والمتعجل يكفيه 2 ليلة، تكفيه 2 ليلة. قال فيرمي جمرة، فيرمي الجمرة الأولى، يعني لما بات الآن في منى، لما أصبح في اليوم 11 يلزم الحاج فقط غير المبيت الرمي. قال فيرمي الجمرة الأولى، والرمي للجمرات الثلاث، الأولى وتسمى الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وتسمى الكبرى. الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ولا يوجد في منى مسجدا مبنيا سوى ذلك المسجد، وبني في عهد الدولة العباسية. والجمرة الأولى هي التي تلي منى، جهة منى، يعني في الجهة الجنوبية، ثم بعد ذلك في الجهة الشمالية الغربية تأتي بقية الجمرات الوسطى، ثم الجمرة، ثم الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. قال فيرمي الجمرة الأولى، أين الأولى؟ التي تلي مسجد الخيف، يعني التي عند مسجد الخيف، تليه يعني مسجد الخيف، ثم بعد ذلك هي. فمن كان آتي من مزدلفة يدخل منى، فيدخل منى عند نهاء، فيدخل منى يسير حتى يأتيه المسجد، ثم أول جمرة بعد المسجد هي التي يرميها بسبع حصيات. قال فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، وكذلك الجمرة الثانية كما يأتي سبع حصيات، والثالثة سبع حصيات، يرميها بسبع حصيات. قال يجعلها عن يساره، يعني هذه الجمرة يأتي من اليسار من هنا فيرميها فيجعلها عن يساره. قال هنا ويتأخر قليلا، لكن السنة أنه لا، إذا رمى يتقدم. ثم قال ويدعو طويلا، ويدعو طويلا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من سورة البقرة، يعني يدعو دعاء طويلا كمقدار سورة البقرة، وهذا من المواضع التي هي مظنة إجابة الدعاء للحج، من المواطن الصفا، المروة، عرفة، مزدلفة، الجمرة الأولى، ثم الجمرة الثانية، هذا من مواطن مظنة إجابة الدعاء للحاج. قال ويدعو طويلا، يعني إذا رمى الجمرة وهي عن يساره السنة يتقدم جهة الجمرة الوسطى، ثم يستقبل القبلة كما سيأتي ويرفع يديه ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. قال ثم الثانية مثلها، يعني يجعل على قول المصنف يعني على قول المصنف أن الثانية يرميها أيضا بسبع حصيات، وأنه يتأخر ويدعو. الجمرة الثانية السنة أن يجعلها عن يمينه، يعني الأولى عن يساره ثم الثانية عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات ثم يتقدم ويدعو قريبا من سورة البقرة، هنا دعاء طويلة. قال ثم يرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة جهة مكة، وتسمى الجمرة الكبرى. قال المصنف هنا ويجعلها عن يمينه، والصواب أنه يستقبلها، أنه يستقبلها، يعني إذا رمى الجمرة الثانية وهو يسير للثالثة أتى إليها يرمي الجمرة، وتكون القبلة عن يساره، لأن الجمرة العقبة سفح الجبل كان متصلا إلى جهتها الشرقية، فإذا سار وصل إليها لا يتجه اليسار كما قال المصنف، لا يستقبلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويرميها بسبع حصيات. لذلك لما قال المصنف ويستبطن الوادي، معنى يستبطن الوادي أنه يجعل القبلة عن يساره ومسجد الخيف عن يمينه، يأتيها منحرفا، لكن السنة لا يستقبلها فيرمي سبع حصيات. ومعنى يستبطن الوادي يعني يكون مكانه في بطن الوادي، هذا الوادي يسير من جنوب شمال، يجعله الوادي من يمينه وشماله فيرمي، يجعل وجهه جهة الشرق، لكن الصحيح أنه يجعل جهته جهة الشمال، وبذلك يكون قد استقبل الجمرة. قال ولا يقف عندها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عند جمرة العقبة، لا يدعو عندها، لأن موطن العبادة قد انتهى في ذلك، والذي يشرع الدعاء فيه وهو ما كان الشخص متلبسا في العبادة يكون الدعاء فيه أقرب، يعني الدعاء في الصلاة أفضل منه خارج الصلاة بعد الصلاة، فالدعاء وهو ساجد أفضل، والدعاء وهو قبل السلام أفضل من أن يكون الدعاء بعد أن يسلم الشخص من صلاته ثم يرفع يديه، لا وهو داخل الصلاة متلبس بالعبادة أفضل في حقه الدعاء. الآن بين لك الرمي الوسطى الصغرى الوسطى جمرة العقبة. قال يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق، يعني مثل بالنسبة للمتأخر، المتعجل يفعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بالصفة المذكورة سابقا، الصحيح فيها الأولى عن يساره والثاني عن يمينه، في الأولى يتأخر ويدعو، والثانية في الأولى يتقدم ويدعو، والثانية كذلك يتقدم ويدعو، والثالثة الصحيح أن يستبطن الوادي ولا يدعو، أن يستقبل الجمرة ولا يدعو. قال يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، بعد الزوال، يعني إذا قيل لك متى الرمي فقل بعد الزوال. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس رمى، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. والرمي بعد الزوال هو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. قال بعد الزوال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة يعني في رمي الجمرات الثلاث، لكن تبين لكم أنه لا يكون مستقبل القبلة إلا في الجمرة الأولى والوسطى، الثالثة لا يكون مستقبل القبلة لأنكم مستبطن الوادي، القبلة عن يساره. مستقبل القبلة مرتبا، يعني ذلك الفعل، أو يقول مرتبا ذلك الفعل في حقه، يرتب الفعل أولى وسطى الكبرى، لا يبدأ بالكبرى ثم الوسطى والوسطى ثم يرجع الأولى، لا يرتب أولى وسطى كبرى. قال فإن أخره يعني إذا أخر الرمي، فإن أخره عن أي فإن أخره عن أيام يعني فإن أخره إلى اليوم الثالث أجزأه. يعني لو يوم الحادي عشر ما رمى، اليوم الثاني عشر ما رمى، وجمع رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر اليوم الثالث عشر يجزي ذلك الفعل، ويكون فعله ذلك أداء لا قضاء، يعني كان رماها في نفس اليوم، لكن يرتب ذلك الفعل. فإن أخره إلى الثالث أجزأه. قال ويرتبه بنيته. كيف يرتبه بنيته؟ يعني يأتي إلى الجمرة الأولى ينوي بها رمي اليوم الحادي عشر، يرميها بسبع حصيات، ثم يذهب إلى الوسطى سبع حصيات، ثم العقبة سبع حصيات، ثم يرجع إلى الأولى وينوي بها رمي اليوم الثاني عشر، يرميها سبع، ثم الوسطى سبع، ثم العقبة سبع، ثم إذا كان متأخرا يرجع إلى العقبة إلى الجمرة الأولى يرميها وينوي بها اليوم الثالث عشر، يرميها بسبع، ثم الوسطى سبع، ثم العقبة سبع حصيات. لذلك قال فإن أخره إلى الثالث أجزأه، يعني ما في بأس، ويكون فعله هذا أداء لا قضاء، لأن ما زال في أيام الحج، لأن لا زال في أيام في لا زال في زمن مدة الرمي وهي أيام التشريق. فلو أن شخصا أخر الرمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر ويريد أن يتعجل فيرمي في اليوم الثاني عشر رمي أمس واليوم، نقول يجوز، لكن لابد أن يرتبه وينوي الصغرى سبع، وسطى العقبة، ثم يرجع أولى الأولى الوسطى العقبة. قال ويرتبه بنيته. قال فإن أخره عنه، يعني إن أخر الرمي عن أيام التشريق عليه دم، لأن زمن الرمي انتهى، زمن الرمي ينتهي بغروب اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، إذا أذن المغرب اليوم الثالث عشر ينتهي زمن الرمي. قال فإن أخره عنه أو لم يبت بها، يعني أو لم يبت بمنى، ما بات بمنى، بات خارج منى في مكة أو ذهب خارج مكة، فعليه أيضا دم. يعني أن الرمي واجب من واجبات الحج، إذا أخل به عليه دم، وكذلك المبيت بمنى واجب كما سيأتي من واجبات الحج، إذا لم يفعله فإن عليه دما، لأنه قد أخل بواجب من واجبات الحج. فتبين مما سبق أن من أفعال الحاج يوم النحر يسن له الطواف والسعي، ويجب عليه أن يعود إذا لم يكن من أهل، إذا لم يكن من المعذورين بالمبيت، يجب عليه أن يعود إلى منى فيبيت بها ثلاثة ليال في كل يوم من أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر المتعجل والثلاث عشر المتأخر، يرمي الجمرات أولى وسطى عقبة بسبع حصيات على الصفة التي ذكرت لكم من قبل، الأولى يجعلها عن يساره حتى ما ينسى الشخص، لأنه جمر ويرمي جمر ويرمي جمرة، يجعلها على اليسار مكان غير معظم، يجعلها على اليسار، ثم بعد ذلك على اليمين حتى لا ينسى. وإذا رمى الأولى يتقدم ويدعو طويلا، والثاني يتقدم ويدعو طويلا، والثالثة لا يقف عندها، ووقت الرمي بعد الزوال. ولو أخر أو جمع الرمي إلى اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر فما بأس، لكن بشرط أن يكون مرتبا وينوي بالرمي الأول أنه على اليوم الحادي عشر، والرمي الثاني ثاني عشر، اليوم الثالث ثالث عشر. ولا يصح أن يرمي مثلا جمرة العقبة، لا يصح أن يرمي الجمرة الأولى بثلاث عشرة حصاة، لأنها هي الثلاث الأيام الثلاث، ثم الثالثة الثانية بوحدة وعشرين حصاة والثالثة بوحدة وعشرين لا سبع ثم سبع ثم سبع ثم يعود سبع سبع سبع ثم يعود حتى يكون قدر الجمرات الثلاث ثم يعود ويرمي الثلاث ويعود والثلاث ويعود. وإذا قال لك ما حكم الرمي فبين المصنف أنه واجب وإن تركه فعليه دم، وكذلك المبيت واجب من الواجبات فإن تركه فعليه دم كما سيأتي أيضا بأنه من واجب من واجبات الحج. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.